أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. نسمح مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته. اليوم بعون الله سبحانه وتعالى نستأنف رحلة جديدة مع سورة النجم. وسورة النجم سورة مكية، وآيها 61 آية أو 62 آية، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنجم إذا هوى، أقسم سبحانه وتعالى بجنس النجوم أو الثريا، فإنه غلب فيها إذا غرب أو انتثر يوم القيامة أو انقض أو طلع، فإنه يقال هوى هويا بمعنى سقط، وهوى هويا بالفتح إذا سقط وغرب أيضا، وبالضم إذا علا وصعد، وبالنجم أو بالنجم من نجوم القرآن، يعني بالقطع أو بالقدر الذي ينزل من القرآن الكريم، أو بالنبات إذا سقط على الأرض أو إذا نما وارتفع، على قوله ما ضل صاحبكم، أي ما عدل محمد صلى الله عليه وسلم عن الطريق المستقيم. والخطاب هنا كما يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه، الخطاب لقريش، وما غوى أي وما اعتقد باطلا. والخطاب أيضا لقريش، والمراد نفي ما ينسبون إليه النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكره القرآن الكريم في مواطن متعددة. وما ينطق عن الهوى أي وما يصدر صلى الله عليه وسلم في نطقه بالقرآن عن الهوى، إن هو أي إن القرآن الكريم أو الذي ينطق به من قرآن وسنة، إلا وحي يوحى أي يحيه الله سبحانه وتعالى إليه. واحتج به من لم يرى الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، يعني احتج بهذه الآية من منع الاجتهاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يذهب إلى أن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي كامل، وليس له فيه صلى الله عليه وسلم قليل ولا كثير. وأجيب بأنه إذا أوحي إليه بأن يجتهد، كان اجتهاده صلى الله عليه وسلم وما يستند إليه وحيا، وفيه نظر، لأن ذلك حين يكون بالوحي، حين يكون بالوحي للوحي، يعني ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يكون اجتهاده عن طريق الوحي، وليس اجتهاده وحيا معصوما صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أشياء عادية من عاديات الحياة، وكان منها ما وافق الصواب، وكان منها ما رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبرات الناس ومعارفهم وثقافاتهم. وخير دليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم للذين يؤبرون النخل، يعني يلقحونه ويخصبونه، وقد رآهم يقومون بهذا، قال لو تركتموها لصلحت فتركوها فشاصت. فقالوا يا رسول الله قلت لو تركتموها لصلحت فتركناها فشاصت. فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. إنما الوحي المعصوم الذي لا يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي الذي يتعلق بالبلاغ وبالرسالة مباشرة. أما العاديات في الحياة فهو صلى الله عليه وسلم بشر، وقد قال الله سبحانه وتعالى على لسانه صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وما أنا إلا بشر مثلكم يوحى إلي. طيب قوله تعالى علمه شديد القوى أي ملك شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، فإن الواسطة في إبداء الخوارق هو جبريل عليه السلام. روي أنه قلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء ثم قلبها وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين. ذو مرة أي حصافة في عقله ورأيه، فاستوى أي فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. طيب الدلالة اللغوية في مرة الميم والراء هذه إما أن تدل على القوة والشدة ومنه ذو مرة فاستوى، وإما أن تدل على المجادلة ومنه قوله تعالى أفتمارونه من المماراة ومن المجادلة ومن الشك. استقام على صورته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، قيل ما رآه أحد من الأنبياء في صورته غير محمد صلى الله عليه وسلم، رآه مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض، وقيل استوى بقوته على ما جعل له من الأمر. وقوله تعالى وهو بالأفق الأعلى أي في أفق السماء، والضمير أيضا راجع لجبريل عليه السلام. ثم دنا هنا يعود الضمير إلى من؟ يعود الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دنا فتدلى أي فتعلق به، وهو تمثيل لعروجه بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا نلحظ أن الإمام البيضاوي يتحدث عن التخييل والتمثيل في القرآن الكريم، وهذا كله من باب المجاز، إذن فهو يثبت المجاز ولا ينكره بالنسبة للقرآن الكريم. وقيل ثم تدلى من الأفق الأعلى فدنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون إشعارا بأنه عرج به غير منفصل عن محله تقريرا لشدة قوته. إذن هذا الضمير في هذا التصوير عائد على جبريل عليه السلام، كأن جبريل عليه السلام حمل النبي صلى الله عليه وسلم والمحل الذي كان فيه، وهذا تقرير لشدة قوته. فإن التدلي استرسال مع تعلق كتدلي الثمرة، وهذا ينبهنا إلى اختيار المفردة القرآنية في سياق محدد. ويقال دل رجليه من السرير وأدلى دلوة والدوالي الثمر المعلق. فكان جبريل عليه السلام كقولك هو مني معقد الإزار، يعني كان قريبا قربا شديدا، أو المسافة بينهم قاب قوسين يعني مقدار قوسين أو أدنى أي على تقديركم في قوله تعالى أو يزيدون. ومن علامات البلاغة في القرآن الكريم أنه في المواطن التي تحتاج إلى تحديد يحددها بوضوح كامل، وفي المواطن التي تقبل المرونة وتقبل الاحتمال يتركها مرنة محتملة، كقوله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وفي قوله تعالى في سورة الروم في بضع سنين فيحسبها كل حاسب على تاريخه فتخرج سليمة، وهذا من المرونة في البيان والتعبير. وهذا يعلمنا شيئا مفيدا ومهما، وهو أن الأمور التي فيها نص ينص عليها، والأمور التي ليس فيها تحديد ولا نص يمكن أن يظل سقفها مفتوحا حتى لا يقع المتحدث في مخالفة. وقوله سبحانه وتعالى فأوحى، أي فأوحى جبريل عليه السلام إلى عبده، طبعا الضمير هنا لا يعود في عبده، لا يعود إلى جبريل، لأنه من الظهور والبيان بمكان، وهذا من الحبك اللغوي المميز، لأن العبودية هنا من النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لله رب العالمين. فأوحى جبريل إلى عبده، أي إلى عبد الله سبحانه وتعالى، وهذا أسلوب أيضا من الأساليب العربية المعروفة، وقد أثر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قوله شعرا: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنها أشرف أسمائي، يعني لا تدعني إلا عبد الله، فإن العبودية هنا يعني لا تفهم إلا أنها لله سبحانه وتعالى. وإضماره قبل الذكر لكونه معلوما، هذا هو النص عند الإمام البيضاوي، إضماره قبل الذكر. الأصل في القاعدة اللغوية أن الضمير يعود على أقرب مذكور، لكن لو عاد على أقرب مذكور هنا لعاد إلى جبريل عليه السلام، لكنه لم يعد إلى جبريل. لماذا؟ لماذا خالف القاعدة؟ لأن ظهور عبودية محمد صلى الله عليه وسلم لله عز وجل أظهر وأقوى وأعلى من أن ينشغل بها البيان القرآني فتجري على القاعدة. فإذا أطلقت العبودية فالمراد بها عبودية محمد صلى الله عليه وسلم لله رب العالمين. وهذا كقوله تعالى في آية أخرى: ما ترك على ظهرها من دابة. ظهرها، الضمير يعود على ماذا؟ الضمير يدل على الأرض، على ظهر الأرض، لكن الأرض لم ترد في السياق، لكنها معلومة علما ينفي الاشتباه والالتباس فيها. ولذلك يسقط كثير من ضعف البيان العربي وضعف اللغة العربية في بعض هذه الشبه، لأنهم لم يتمرسوا ولم يتمكنوا بالبيان العربي. وفيه تفخيم للموحى به أو الله إليه، وقيل الضمائر كلها لله تعالى، أي فأوحى الله إلى عبده، أي إلى عبد الله، وهو المعنى بشديد القوى، وهو المعني كذلك بشديد القوى، كما في قوله تعالى: إنه هو الرزاق ذو القوة المتين. وعلى هذا تكون كل الضمائر الموجودة في الآيات الكريمة عائدة إلى من؟ عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. ودنوه من برفع مكانته وتدليه جذبه بشراشرها إلى جناب القدس. ما معنى هذا الكلام الكبير النفيس؟ معنى هذا أن الدنو والتدلي ليس على الحقيقة، ولكن برفع مكانته، رفع مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يتأهب ويتأهل للحضور بين يدي جناب القدس، بين يدي الله سبحانه وتعالى بصورة مناسبة. ولعل هذا يدل له أيضا شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل له كذلك تنقية العلقة، المرارة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون مؤهلا للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما رأى ببصره من صورة جبريل عليه السلام أو الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا ورد الخلاف بين الصحابة الكرام وبين العلماء كذلك، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يرى؟ فمن الصحابة من أثبت هذا كابن عباس، ومنهم من نفاه كعائشة التي قالت: قص شعري مما قلت، يعني وقف شعري مما قلت نور أن يراه، رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب بصره بما حكاه له، فإن الأمور القدسية تدرك أولا بالقلب. وهنا يجيبنا الإمام البيضاوي عن سؤال ورد، وهو: لماذا عبر عن الرائي بالقلب؟ هل الفؤاد هو الذي رأى أم الباصرة العين هي التي رأت؟ قال: عبر هنا بالفؤاد وعدل عن العين لأن الأمور القدسية لا تدرك أولا إلا بالقلب، ثم تنتقل منه إلى البصر، على عكس الأمور العادية فإنها ترى أولا بالبصر ثم تنتقل إلى القلب ثم إلى العقل ثم تترجم إلى حركة عن طريق الأعضاء. أو ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك، ولو قال ذلك كان كاذبا، لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره. وهذه من اللمسات الصوفية السلوكية الراقية عند الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. أو ما رآه بقلبه، والمعنى أنه لم يكن تخيلا كاذبا، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك فقال رأيته بفؤادي. وقرأ هشام ما كذب أي صدقه ولم يشك فيه. أفتمارونه على ما يرى، أفتجادلونه عليه، من المراء وهو المجادلة، واشتقاقه من مرى الناقة، كأن كل من المتجادلين يمري ما عند صاحبه. وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب أفتمرونه على ما يرى، أي أفتغلبونه من المراء من ما رأيته فمريته، أو أفتجحدونه من مراه حقه إذا جحده، وعلى لتضمين الفعل معنى الغلبة، فإن المماري والجاحد يقصدان بفعلهما غلبة الخصم. وهذا هو الذي ذكرته قبل قليل، من أن الجذر اللغوي للكلمة إما أن يكون من المرة والقوة، وإما أن يكون من المرية وهو الشك والمجادلة، وهذا هذان أصلان لغويان صحيحان كما يقول ابن فارس لهذه الكلمة الكريمة. ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى فعلة من النزول، أقيمت مقام المرة ونصبت نصبها. رآه نزلة أخرى، أي رآه مرة نزلة أخرى، فوضعت كلمة نزلة مكان مرة وأخذت حكمها، إشعار بأن الرؤية هذه المرة كانت أيضا بنزول ودنو الكلام في المرء والدنو ما سبق كما ذكرنا قبل قليل. وقيل تقديره ولقد رآه نازلا نزلة أخرى. طيب، على هذا التأويل أخرى نزلة تكون منصوبة على ماذا؟ نزلة تكون منصوبة على المفعول المطلق، وهو ما عبر عنه الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه بأنه المصدر، والمراد به نفي الريبة على المرية. عندها سدرة المنتهى، قبل أن نصل إلى يعني الحديث عن عند سدرة المنتهى، نقول رآه هنا من الرؤية وبالتاء المربوطة، والتاء المربوط رؤية بالتاء المربوطة هي رؤية حقيقية عينية بصرية. طيب، إذا كان الأمر كذلك فلماذا عبر القرآن الكريم بالرؤية في سورة الإسراء؟ حتى يعني نفهم هذه المسألة، الرؤية بالتاء المربوطة تكون للأشياء المعلومة البصرية، رؤية علمية، والرؤية بالألف المقصورة رؤية حلمية أو منامية. واضح الفرق؟ الفرق أن الرؤية بالتاء المربوطة للرؤية بالباصرة العلمية اليقينية، والرؤية بالألف المقصورة تكون بمعنى الحلم أو المنام. إذا كان الأمر كذلك فلماذا عبر القرآن الكريم في سورة الإسراء بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس؟ هذا الإشكال جعل بعض العلماء يذهب، أو بعض الكاتبين والمفكرين يذهب إلى أن الرؤيا أو رحلة الإسراء كانت منامية، اعتمد على هذه الآية ولم يتنبه إلى لطيفة لغوية بديعة في القرآن الكريم، وأسلوب من أساليب البيان في القرآن الكريم، وهو أن القرآن الكريم يعبر عن الشيء بجزء من الزاوية التي رآها الرائي، فكأن القرآن الكريم يقول إنه لعظم ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى درجة الخيال استعمل القرآن الكريم اللفظ الذي يتناسب مع الخيال وهو الرؤيا بالألف المقصورة، فقال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وهذا الكلام تناوله عدد من المفسرين وأظهره ببساطة يعني الشيخ الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه، فيمكن أيضا أن تراجع تفسيره لهذه الآية الكريمة. عند سدرة المنتهى، أي التي ينتهي إليها أعمال الخلق وعملهم أو ما ينزل من فوقها ويصعد من تحتها، ولعلها شبهت بالسدرة وهي شجرة النبق لأنهم يجتمعون في ظلها، وروي مرفوعا أنها في السماء السابعة. والتشبيه بهذه الشجرة تشبيه قريب مما يفهمه العرب، لأن هذه الشجرة يعرفونها ويجتمعون تحتها وهي مشهورة عندهم. عندها جنة المأوى، أي الجنة التي يأوي إليها المتقون أو أرواح الشهداء. نسأل الله تعالى أن يكون لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم منها أوفر الحظ والنصيب. إذ يغشى السدرة ما يغشى، تعظيم وتكثير لما يغشاها، بحيث لا يكتنهها نعت ولا يحصيها عد. من أين أتى الإمام البيضاوي بهذا الكلام الجميل؟ أتى بهذا الكلام الجميل من التركيب اللغوي في قوله تعالى ما يغشى، فإن الإبهام هنا يدل على التفخيم والتعظيم، لأن الشيء المجهول شيء إما يشعر بالعظمة والفخامة وإما يشعر بالرهبة والهيبة. وهذا نظيره قوله سبحانه وتعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى. هذه الأدوات التي يحتاجها المفسر في التفسير مهمة جدا، حتى يعني يقول ابن بيضاوي رضي الله عنه وارضاه وتفسير لما يغشاها بحيث لا يكتنهها نعت ولا يحصيها عد، وقيل يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى عندها. وهذا له أدلة كثيرة، ومنها نص الحديث عن أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. طيب ويسند ظهره إليه إبراهيم عليه السلام. وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه، وما طغى أي وما تجاوزه بل أثبته إثباتا صحيحا مستيقنا، وما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها أو ما جاوزها أو هذه التي ينبه عنها كثيرا في هذا المجلس وفي مجلس المنار، حتى ندرك تعدد الاختيارات الموجودة في التفسير سواء عند الإمام البيضاوي في المنار أو عند الإمام السيد رشيد رضا في تفسير القرآن الحكيم المسمى بتفسير المنار. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي والله لقد رأى من آيات ربه وعجائبه الملكية والملكوتية، يعني الظاهرة والباطنة أو التي تخص الملأ الأعلى والتي تخص عالم الشهادة التي نعيشه، رأى ليلة المعراج، وقد قيل إنها المعنية بما رأى. طيب من أين أتى بكلمة أي والله بهذا القسم؟ أتى بها من التركيب المازج بين لقد والفعل، لقد رأى أي والله لقد رأى. مرة أخرى وثانية وثالثة وعشرة أقول جردنا لهذه الكتب المباركة الغرض من ليس الدلالة على المعلوماتية والمعارف الثقافية الموجودة فيها فقط، بل المراد منها كذلك صناعة أنفسنا بصورة مناسبة حتى نعرف إذا تكرر هذا النص كيف نستفيد من وجوده في مكان آخر. قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هي أصنام كانت لهم كما تعلمون. فلات كانت لثقيب بالطائف أو لقريش بنخلة اسم مكان، وهي فعلة من لوى لأنهم كانوا يلوون عليها أي يطوفون. وقرأ هبة الله عن البزي ورويس عن يعقوب اللات بالتجديد على أنه سمي به لأنه صورة رجل كان يلت السويق بالسمن ويطعم الحاج، أي قرأت هكذا: أفرأيتم اللات والعزى. والعزى بتجديد الزاي سمرة أي شجرة لغطفان كانوا يعبدونها. فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها، وأصلها تأنيث العز، عز وعزى. ومنا صخرة كانت لهذيل وخزاعة أو لثقيف، وهي فعلة من مناه إذا قطع، فإنهم كانوا يذبحون عندها القرابين، ومنه منا. وبهذا يحلل الإمام البيضاوي رضي الله عنه أرضاه المفردة ويردها إلى جذرها اللغوي وإلى سياقها الاجتماعي وإلى سياقها العقدي، ويضعها بين يدينا بهذه الصورة. وقرأ ابن كثير مناءة وهي مفعلة من النوء، فإنهم كانوا يستمطرون الأنواء عندها تبركا بها. وقوله الثالثة الأخرى صفتان للتأكيد، كقوله يطير بجناحي ولا طائر يطير بجناحي، وهذه مما يسميها العلماء المعاصرون البدهيات في القرآن الكريم، ولعلي لمست هذا في مجال السابقة وكتب فيها الدكتور فهد الرومي يعني عددا من الدراسات المصغرة أخذا من سورة البقرة وآل عمران، كقوله تعالى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، وكقوله تعالى وتقولون بألسنتكم، وهكذا. هذا موجود بكثرة في القرآن الكريم. وقوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى إنكار لقولهم الملائكة بنات الله، وهذه الأصنام استوطنها جنيات هن بناته، هذا طبعا من الأساطير والخرافات التي كانوا يعتقدونها. أو هياكل الملائكة وهو مفعول ثاني لقوله أفرأيتم، تلك إذن قسمة ضيزة أي جائرة، حيث جعلتم له ما تستنكفون منه، وهي فعلة من الضيز وهو الجور، لكنه كسر فاءه لتسلم الياء فعلة كما فعل في بيضة بيض، فإن فعلة أو فعلة بالكسر لم تأتي وصفا. وقرأ ابن كثير بالهمزة من ضأزه بمعنى ظلمه على أنه مصدر نعت به. قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، أي هذه الأصنام ما هي باعتبار الألوهية إلا أسماء تطلقونها عليها، لأنهم يقولون إنها آلهة وليس فيها شيء من معنى الألوهية، أو للصفة التي تصفونها بها من كونها آلهة وبنات وشفعاء، أو للأسماء المذكورة، فإنهم كانوا يطلقون اللات عليها باعتبار استحقاقها للعكوف على عبادتها، والعزة لعزتها، ومناة لاعتقادهم أنها تستحق الذبح عندها. سميتموها أي سميتم بها أنتم وآباؤكم بهواكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من برهان. ونلاحظ كثيرا أن القرآن الكريم يعبر عن العلم بالسلطان، ويعبر عن البرهان والدليل والحجة بالسلطان، وكأن العلم والدليل والبرهان هو سلطان العقول، فالذي يمضي خلف الخرافات والذي يخضع للأساطير والترهات هذا إنسان ليس له ضابط في عقله، وليس له يعني رابط يقف عند حدود المنطق المقبول. إن يتبعون وقل يا إن تتبعون إلا الظن إلا توهم ما هم عليه حق تقليدا أو توهما باطلا، وما تهوى الأنفس أي وما تشتهيه الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي الرسول أو الكتاب فتركوه. وقد عبر القرآن الكريم في مواطن أخر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الهدى أو بأنه البينة، وأقرب الآيات إلى ذهني في هذا قوله تعالى في سورة البينة: حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فكان شيخنا الشيخ محمد رفعت رضي الله عنه وارضاه يقرأ هكذا: حتى تأتيهم البينة، البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فيظهر المعنى هذه القراءة يسمونها قراءة مفسرة، ليس القراءة مفسرة بمعنى أنها نوع من القراءات، لكن المعنى أنها طريقة من طرق الأداء تفسر المعنى. أم للإنسان ما تمنى، أم منقطعة، ومعنى الهمزة فيها الإنكار، والمعنى ليس له كل ما يتمناه، والمراد نفي طمعهم في شفاعة الآلهة. وقولهم لأن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ونحو هذا مما سجله القرآن الكريم من أقوالهم. فلله الآخرة والأولى، يعطي منها ما يشاء لمن يريد، وليس لأحد أن يتحكم عليه سبحانه وتعالى في شيء منهما. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وكثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم شيئا ولا تنفع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أي في الشفاعة، ويرضى، أي يراه أهلا لذلك، فكيف تشفع الأصنام لعبادتهم؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى بأن يسموها بنتا، وما لهم به من علم، أي بما يقولون، ما لهم بما يقولون من هذا من علم، وقرئ وما لهم بها أي بالملائكة أو بالتسمية، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فإن الحق الذي هو حقيقة الشيء لا يدرك إلا بالعلم، والظن لا اعتبار له في المعارف الحقيقية، وإنما العبرة به في العمليات وما يكون وصلة إليها. العمليات يعني الأمور اليقينية القطعية، أو ما يكون وسيلة للتوصل إليها. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي فأعرض يا رسول الله عن دعوته والاهتمام بشأنه، فإن من غفل عن الله تعالى أو أعرض عن ذكره وانهمك في الدنيا بحيث كانت منتهى همته ومبلغ علمه، لا تزيده الدعوة إلا عنادا وإصرارا على الباطل. ذلك أي أمر الدنيا أو كونها شهية مبلغه من العلم، يعني انكبابهم عليها ورغبتهم فيها هذا غاية منيتهم، ذلك مبلغه من العلم أي لا يتجاوزه علمهم، والجملة اعتراض مقرر لقصور هممهم بالدنيا، أي يصنعون ما يصنعون لأنهم لم تترقى هممهم إلى طلب الآخرة، وإنما قصرت بهم عزائمهم إلى طلب الدنيا ومتعها الفانية. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، تعليل للأمر بالإعراض، يعني أعرض لأن ربك سبحانه وتعالى هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، فهذا تعليل، وهذا يسمونه في البلاغة يعني شبه كمال اتصال، وهو أن تثير الجملة الأولى سؤالا تتكفل الجملة الثانية بالجواب عليه. قوله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي خلقا وملكا، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والمتفرد بالملك والملك بكل صوره، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بعقاب ما عملوا من السوء أو بمثله أو بسبب ما عملوا من السوء، وهو علة لما دل عليه ما قبله، أي خلق العالم وسواه للجزاء، أو ميز الضال عن المهتدي وحفظ أحوالهم لذلك، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى بالمثوبة الحسنى وهي الجنة. وهذا من إقامة الصفة مقام الموصوف الأصل في غير القرآن بالمثوبة الحسنى، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه إسراعا إلى المطلوب. الذين يجتنبون كبائر الإثم، أي ما يكبر عقابه من الذنوب، وهو ما رتب عليه الوعيد بخصوصه، وقيل ما أوجب الحد. وفي الآية قراءات، منها قراءة حمزة والكسائي وخلف كبير الإثم على إرادة الجنس أو الشرك والفواحش وما فحش من الكبائر خصوصا، إلا ما قل وصغر فإنه مغفور من مجتنب الكبائر. والاستثناء منقطع، ومحل الذين النصب محلها من الناحية العربية على النصب على الصفة أو المدح أو الرفع على أنه خبر محذوف. هذه أيضا من المباحث اللغوية التي يمكن أن يكتب فيها بعضنا دراسات حول تفسير الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه. وأنا كنت يعني تمنيت عليكم يعني في بداية الرحلة أن نجمع هذه العناوين وهذه الأفكار ونطرحها للباحثين، لعل باحثا يستفيد منها كما نصنع في مجالس تفسير المنار أو الإتقان أو غيره، حتى يكون درسنا درسا منتجا، ويعني لا ينتهي بانتهاء المجلس بل يبدأ حيث انتهى المجلس، فيكمل بعضنا بعضا بهذه الطريقة. قوله تعالى: إذ أنتم أجنة، إذ أنشأكم الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي علم أحوالكم ومصارف أموركم حين ابتدأ خلقكم من التراب بخلق آدم عليه السلام، وحينما صوركم في الأرحام. فلا تزكوا أنفسكم، لا تثنوا عليها بزكاة العمل وزيادة الخير أو بالطهارة من المعاصي والرذائل، هو أعلم بمن اتقى، لأنه سبحانه وتعالى يعلم التقي وغير التقي منكم قبل أن يخرجكم من أصلاب آبائكم، بل قبل أن يخرجكم من صلب آدم عليه السلام. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أفرأيت الذي تولى عن اتباع الحق والثبات عليه وأعطى قليلا وأكدى، يعني قطع العطاء من قولهم أكدى الحافر إذا بلغ الكدية وهي الصخرة الصلبة فترك الحف، يعني بعد أن أعطى انقطع عطاؤه تماما كالذي يحفر ثم تلقاه صخرة فتوقف في الحفر عندها. والأكثر على أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعيره بعض المشركين وقال: تركت دين الأشياخ وضللتهم، فقال: أخشى عذاب الله تعالى. فضمن أي هذا العاتب ضمن أن يتحمل عنه العقاب إن أعطاه بعض ماله، فارتد وأعطى بعض المشروط ثم بخل بالباقي. أعنده علم الغيب فهو يرى، أي يعلم أن صاحبه يتحمل عن، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وفي وفى يعني أتم ما التزمه وأمر به أو بالغ في الوفاء بما عاهد الله عز وجل عليه. وهذا تصديقه وتأييده في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي أتى بهن تمات كاملات. وهذا من الترابط الموضوعي بين الآيات الكريمة ومن مهارة الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه من تفسير القرآن بالقرآن، ما أجمل في مكان فسر في مكان آخر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه. قوله سبحانه وتعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، أن هي المخففة من الثقيلة، وهي بما بعدها في محل الجر بدلا مما في صحف موسى، يعني أن وما وليها في موقع الجر لأنها بدلا من ما في صحف موسى. ألا تزر، كأنه قيل ما في صحفهما فأجاب به، والمعنى أنه لا يؤخذ أحد بذنب غيره، ولا يخالف ذلك قوله تعالى: كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ولا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا هذا النص في القرآن والسنة لا يخالف ألا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا؟ لأن هذا كان متسببا في كل فعل يشبه فعله، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إن كل دم يسفك على الأرض يحمل منه ابن آدم الأول كفلا، يحمل منه نصيبا، لأنه هو الذي سن القتل وشرع القتل وبدأ بالقتل عندما قتل أخاه. قوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس له إلا سعيه، أي كما لا يؤاخذ أحد بذنب الغير لا يثاب بفعله. وما جاء في الأخبار من أن الصدقات والحد ينفعان الميت، فلكون الناوي له كالنائب عنه. هذه من المسائل التي يتفرع عنها فروع فقهية متعددة، يعني ليس المقام مقام الوقوف عنها ولا أنا من المختصين فيها، لكنها إشارة سريعة، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي يجزى العبد سعيه بالجزاء الأوفى، فنصب بنزع الخافض، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي يجزى العبد سعيه بالجزاء الأوفى. فالنصب هنا على نزع الخافض، وهو يعني وسيلة من وسائل النصب في اللغة العربية، ومنه قول القائل: لدن بمتن الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب، والتقدير كما عسل الثعلب في الطريق، فنزع الخافض فانتصب الاسم الذي بعده مباشرة. وهذه من الأحجية والألغاز اللغوية التي يعني موجودة في كتب اللطائف اللغوية. قوله سبحانه وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى، انتهاء الخلائق إليه ورجوعهم سبحانه وتعالى إليه، وقرئ بالكسر: وإن إلى ربك المنتهى. وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، لا يقدر على الإماتة والإحياء غيره سبحانه وتعالى، فإن القاتل ينقض البنية والموت يحصل عنده بفعل الله تعالى على سبيل العادة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، إذا تدفق في الرحم أو تخلق أو يقدر منها الولد من منى إذا قدر. وأن عليه النشأة الأخرى، أي الإحياء بعد الموت وفاء بوعده، كما قال سبحانه وتعالى: ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشر. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشاءة الأخرى بالمد، وهو أيضا مصدر لنشاء. وأنه أغنى وأقنى، أغنى معروفة يعني أعطى الغنى والثراء، وأقنى يعني أعطى القنية، وهو ما يتأثل من الأموال وإفرادها، لأنها أشف الأموال أو أرضى، وتحقيقه جعل الرضا له قنية. وأنه هو رب الشعراء، يعني العبور وهي أشد ضياء من الغميصاء، عبدها أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم سمى أبا كبشة، ولذلك قريش لما كانت يعني تسخر كانت تسمي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابن أبي كبشة صلى الله وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام. ولعل تخصيصها للإشعار بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن وافق أبا كبشة في مخالفتهم خالفه أيضا في عبادتها فلم يعبدها. وأنه أهلك عادا الأولى، أي القدماء، لأنهم أولى الأمم هلاكا بعد قوم نوح عليه السلام، وقيل عاد الأولى قوم هود، وعاد الأخرى إرم، وقرئ عاد اللولى بحذف همزة القطع ونقل ضمها إلى لام التعريف. وقرأ نافع أبو عمرو عاد لولا عاد لولا بضم اللام بحركة همزة وبإدغام التنوين، وقالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة، وهذه من الأصول ولا يترتب عليها دلالات في المعنى عندي على الأقل أو في فهمي لها. يعني الذي ألفت النظر إليه أن الأصول في القراءات لا يترتب عليها اختلاف في الدلالات المعنوية، أما القراءات الكلمات الفرشية فيترتب عليها دلالات واضحة جدا. وثمود عطف على عاد لأن ما بعده لا يعمل فيه، وقرأ عاصم وحمزة بغير التنوين وثمود فما أبقى، وفي قراءة وثمودا فما أبقى أي فما أبقى الفريقين. من أين أتى بما أبقى الفريقين؟ أتى بها من أن المفعول محذوف، فتسلط الفعل على كل ما سبق، وهذا من الاختصار القرآني البديع. والمؤتفكة أهوى أي القرى التي القرى التي تفكت أي انقلبت بأهلها، وهي قرى قوم لوط، أي أهوى بعد أن رفعها فقلبها، فغشاها ما غشى، فيه تهويل أيضا لما فيه من التعميم كما سبق قبل قليل. فبأي آلاء ربك تتمارى تتشكك؟ والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد، وفي هذا أعمال لعموم اللفظ، والمعدودات وإن كانت نعما ونقما سماها آلاء من قبل، لماذا؟ من باب ما في نقمه من العبر والمواعظ للمعتبر والانتقام للأنبياء والمنهم. معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أن سبق هذه الآية الكريمة نعم ونقم، فكيف عبر القرآن الكريم عن الجميع بالآلاء؟ الآلاء في النعم واضحة، والآلاء في النقم وضوحها يأتي من حيث وعينا بأن هذه نقمة فنتجنبها، فتصير هذه النقمة بالنسبة لغيرنا نعمة بالنسبة لنا، وهذا من باب السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. وعلى هذا النهج والنسج يفسر ورود فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن التي تكررت 33 مرة تقريبا في السورة الكريمة، مرة بعد نعم ومرة بعد نقم، بعد النعم واضحة وبعد النقم يكون المعنى منها أنها نعمة، أنها نبهتنا ألا نقع فيها. أزفت الآزفة أي دنت الساعة الموصوفة بالدنو في نحو قوله تعالى اقتربت الساعة وليس لها من دون الله كاشفة، أي ليس لها نفس قادرة على كشفها، إذا وقعت إلا الله لكنه لا يكشفها سبحانه وتعالى، أو لا يكشفها الآن بتأخيرها، أو ليس لها كاشفة لوقتها إلا الله سبحانه وتعالى، إلا لكنه إذ لا يطلع عليه سواه، أو ليس لها من غير الله كشف على أنها مصدر كالعافية. أفمن هذا الحديث تعجبون أي القرآن تعجبون إنكارا وتضحكون استهزاء ولا تبكون تحزنا على ما فرطتم وأنتم سامدون أي لا هون مستكبرون، من سمد البعير في مسيره إذا رفع رأسه، أو هم مغنون لتشغلوا الناس عن استماعه من السمود وهو الغناء، فاسجدوا لله واعبدوا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي اعبدوا الله سبحانه وتعالى، اعبدوه دون الآلهة. وبهذا إخوان الكرام أخوات الكريمات نكون قد وصلنا إلى نهاية سورة النجم، ونبدأ في مرة قادمة بسورة القمر إن كان في العمر قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.